العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة والإمامة في الحديث 32 بعد 300 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، أي ليؤم الأقرأ، كما في قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان، لا ينكحها إلا زان. فالخبر قد يأتي بمعنى الأمر. والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا يزال حكمها باق. وأما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انتهت بفتح مكة وصيورتها دار إسلام بعد أن كانت دار حرب. وقوله في سلطانه، المراد به الولاية، سواء كانت ولاية عامة كالخلافة أو ولاية خاصة. وقوله على تكريمته، التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط ويفرش لصاحب المنزل ويختص به. وهذا الحديث يبين أهمية الإمامة، وأنها ينبغي أن تكون في أصحابها المستحقين لها، والذين تتوفر فيهم شروط القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالإمامة في الصلاة، الإمامة في الصلاة منصب خطير، والإمامة في الصلاة مكانة عظيمة ينبغي أن تعطى لمن يستحقها شرعا. ولأن كتاب الله تعالى هو أساس العلوم النافعة، والعالم به يكون أفضل من غيره، والعبرة بمن قرأ كتاب الله وفهمه وفقهه، فصار الأقرأ لكتاب الله هو الذي يقدم في هذا المنصب الخطير، وهو منصب الإمامة في الصلاة. وقوله أقرأهم لكتاب الله، هل هو الأحفظ أو الأفقه؟ قولان للعلماء، مما يرجح أنه الأحفظ الرواية الأخرى، وهي قول عليه الصلاة والسلام: ليؤمكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا، أكثركم حفظا وجمعا للقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: قدموا أكثرهم قرآنا. فإذا استوي في القراءة فأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصدر الثاني والوحي من عند الله سبحانه وتعالى أيضا. فإن استويا في العلم بالقرآن والسنة فأقدمهم، أو الحفظ، فأقدمهم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن غالب الظن أن الذي يكون أقدم هجرة يكون أفضل، وأنه بقي فترة أطول في بلد المسلمين. فإن كانوا في الهجرة سواء هاجر معا في وقت واحد، فقال بعض العلماء أقدمهم توبة، أقدمهم توبة. من الذي كان في الدين، في الالتزام بالدين أقدم؟ من الذي كان في الالتزام بالدين أقدم والاستقامة؟ من هو الذي بقي له وقت أطول في الاستقامة؟ هذا يؤثر في موضوع الإمامة أيضا. فإن كانوا سواء أيضا فأقدمهم سنا، فالأكبر يقدم، لأن الغالب أنه أكثر في الأعمال الصالحة وأرسخ قدما في الإسلام. هذا الترتيب متى يراعى؟ عندما يحضر جماعة مثلا، يجتمع جماعة للصلاة، من الذي يقدم؟ الأحفظ والأقرأ. وكذلك عندما نريد تولية شخص معين لإمامة مسجد، فمن نختار؟ وبناء على أي موازين هذه الموجودة في الحديث؟ ولذلك يجب على إدارات الأوقاف أن تراعي هذا الحديث وأن تطبقه، وأن يكون الالتزام به قائما وليس على حسب المعرفة أو الواسطة كما يقولون، وإنما يطبق الحديث هذا. وإذا تقدم أكثر من شخص لمسجد، كل هيئة مشرفة على مسجد، قد تكون الهيئة هذه جامعة، وقد تكون إدارة مركز إسلامي، وقد تكون رئاسة جالية إسلامية، وقد تكون إدارة أوقاف، وقد يكون شخص بنى مسجد في القطاع الخاص ويريد أن يولي عليه إماما ويختار له إماما. ينبغي على كل جمعية أو إدارة أو شخص مسؤول عن مسجد عند ترشيح الإمام، بعد معرفة سلامة معتقده وأنه من أهل السنة والجماعة وما عنده بدع وشركيات إلى آخره، وأنه يعرف أحكام الصلاة وفقه الصلاة وأحكام سجود السهو وكل ما يحتاجه الإمام الإمامة، أن تضبط قضية الأولوية في التعيين والتقديم والترشيح لهذا المسجد. وبعض الناس يريد مخالفة هذا ويصر على التنافس والتقديم على مسجد وهو يعلم أن غيره أولى منه متقدم في هذا المسجد، فكيف يسوغ له مخالفة هذا الحديث؟ هذه قضية شرعية هذا صح التساهل فيها، وكثيرا ما يتساهل فيها الناس ويقدم بعضهم على بعض ليس بناء على الحديث وإنما بناء على المعرفة أو بناء على الضغط الذي يوجد لأجل أن يكون فلان في هذا المكان ونحو ذلك. هذه مسألة شرعية ليس فيها مجال التلاعب إطلاقا، ومنصب الإمامة منصب خطير ويجب أن يختار له الأصلح والأكفأ والأحسن شرعا وليس على حسب الهوى. طيب، إذا كان المسجد له إمام راتب وحضر واحد أفقه منه أو أحفظ منه، فهل يقدم الأحفظ أم لا؟ الجواب لا، لأن الإمام الراتب الذي عين وانتهى واستقر وضعه في المسجد هو المقدم ولو حضر أفضل منه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل في سلطانه، أو لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فهذا الإمام الراتب في المسجد هو صاحب السلطان فيه فلا يتقدم عليه. ويوجد أمثلة يكون صاحب المحل فيها هو المقدم والأحق في الإمامة حتى لو لم يكن هو الأحفظ، فإمام المسلمين والوالي عليهم أحق بمكان ولايته، وكذلك صاحب البيت. صاحب البيت إذا صار الجماعة في البيت، لا يوجد مسجد قريب أو فاتت الصلاة أو لا يوجد مسجد أصل، نعم لا يوجد مسجد حولهم، فإن صاحب البيت يقدم في الصلاة ولو كان هناك أحفظ منه، لورود نصوص تقيد الأصل عندنا أصل وهو حديث مسعود هذا، لكن جاءت نصوص تقيد، جاءت نصوص تبين أن صاحب البيت أولى، الإمام أو الخليفة أولى، كل واحد في سلطانه، مدير المدرسة مثلا صاحب السلطة في مكان معين. طبعا إذا كان مسلما، إذا كان مسلما وهو يقدم كافر لا، ففي هذه الحالة يقدم، ولا يجوز أن يقدم كافر لأم المسلمين أبدا. فلو كان صاحب السلطان كافر لا يمكن أن يقدم، وصاحب البيت كافر لا يمكن أن يقدم. وكذلك فإن الحديث قد دل على مراعاة اعتبارات وأشياء اجتماعية، وأن لها وزن في الشريعة، ولا يجوز الجلوس على فراش الرجل إلا بإذنه، ولا يجوز القعود على تكريمته أو احتلال مكان في بيته إلا بإذنه. والحديث هذا أيضا فيه بيان كيف يراعى شعور صاحب المحل ولا يفتات عليه ولا يتقدم عليه، بل صاحب الدار أولى بما فيها، وهو الذي يعين للناس أين يجلسون، الضيوف والزائرين. ويعلمنا هذا الحديث كذلك مسألة الأحقية في الخلافة، فالصحابة قدموا أبو بكر خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من رضيه لهم في الصلاة إماما هو الأولى بإمامتهم العامة. إذا كان هناك إمام في مكان قد نصب ووضع واتفق عليه ورضي به، فلا يجوز عزله إذا لم تتغير حاله، لئلا يصبح هناك فوضى. وكثير من المساجد في بلاد الغرب مثلا، أماكن الأقليات الإسلامية يوجد فيها منافسة وتطاحن ومعارك، وكذلك حتى في بعض المجتمعات الإسلامية بسبب عدم تطبيق هذا الحديث، وتصبح القضية قضية أشياء مادية، وهذا يحرص عليه لأن له راتب، وهذا يحرص عليه لأن له سكن، وهذا يحرص عليه لأن له وجاهة ونحو ذلك. وأحيانا تدخل العصبيات والحزبيات في القضية، فكل فريق يريد أن يكون الإمام من قبله، وهكذا يحدث التقاتل والتباغض والتنازع والتفرق. وإذا صار فلان هو الإمام لا يصلي الآخرون وراءه، هكذا في أشياء مؤسفة ومؤلمة جدا تعبر عن واقع الشتات والتفرق والتباغض الذي يعيشه بعض المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين، والأفضل منهم أهل العلم بالله تعالى الذين يخافون الله ويراقبونه، ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا. قال الموردي رحمه الله: يحرم على الإمام نصب فاسق إماما للصلاة، لأنه مأمور بمراعاة المصالح. فإذا دخل قضية المحسوبيات في المسألة وعين الفاسق لأن له نوع من المعرفة ونحو ذلك، اختلت الأمور واضطربت، وهذا دليل على قرب قيام الساعة. إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة، انتظر قيام الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تأمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن. وذلك لأن في عبد الله بن محمد العدوي وعلي بن جدعان شيخه أيضا، فالأول متهم بالوضع والثاني ضعيف. ويوجد طريق للحديث عن عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الأحاديث وخلط الأسانيد، فالحديث إذن ضعيف. لكن ما معنى ولا أعرابي مهاجرا؟ الأعرابي نسبة إلى الأعراب سكان البادية وأصحاب الرحلة الذين يحلون ويضعنون، معروف معنى الأعراب، وهؤلاء البدو الرحل. الأعرابي لا يؤمن مهاجرا، وهو من انتقل فارا بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واستوطن فيها وسكن فيها في بلاد الإسلام. ولا الفاجر المؤمن، من هو الفاجر؟ وما هو الفرق بين الفاجر والفاسق؟ طبعا الفاجر لا يشترط أن يكون كافرا، الفاجر قد لا يكون كافر، الفاجر نوع من الفساق، لكن الفاسق غير المكترف. الفاسق غير المكترف، الإنسان قد يكون فاسقا لكن مستسرا، يخشى من الناس، يعرض على سمعته قدر الإمكان، لكن عنده معاصي قد يخفيها. لكن إذا كان الفاسق غير مكترف ينتهك الحدود الشرعية بدون اكتراف ولا يلقي لذلك بالا، هذا يسمى فاجر. فالفاجر لا يؤم المؤمن. وكذلك المرأة في أول الحديث لا تصح إمامتها للرجال لأنها ليست من أهل الإمامة، يكاد ينعقد الإجماع عند العلماء على عدم صحة إمامة المرأة للرجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلا يجوز للرجال أن يولوا عليهم امرأة تأم إمامة. طبعا نتيجة وجود انهزام أمام الكفار وضعف وخور وتراجع، ونتيجة لأن الغربيين وغيرهم يضخمون دور المرأة ويقدمونها طبعا لاتباع الشهوات لأنهم أهل الهوى، فيريدون إبرازها في كافة المحافل حتى يأخذ الرجال نصيبهم من الشهوات، ولليس لأجل المرأة يفعلون ذلك من سواد عيونها، لا، لكن لأجلهم هم. فيتحدثون عن تحرير المرأة وإعطاء المرأة مكانتها كما يقولون، إعطاء المرأة مكانتها وتحرير المرأة، فيريدون السج بها في كل مكان، ويتحدثون كثيرا عن مساواتها بالرجل. يأتي الفسق منا واتباع الهوى، والمنهزمون أمام الغربيين وأمام الكفرة، فيعارضون أي تقديم للرجل على المرأة. وبعض الأحيان طبعا يضطرون لأشياء لأنهم لا يجدون مناصا، لكن تقول تكون الخليفة امرأة، يقولون نعم، المانع؟ أمير البلد امرأة، المانع؟ قاضي المسلمين امرأة، المانع؟ أبدا، عندهم تو الولاية العامة ممكن تعطى للمرأة. طيب إمام المسجد، بعض القاضي نعم، سمعنا أن هناك امرأة خطبت الجمعة في أمريكا، نتيجة للانهزامية من بعض المسلمين مثل الكفار، لو دخلوا جحر ضب لدخلوا، يقولون الآن إذا نحن ما منعنا المرأة من تولي المناصب هذه، لا تكون مديرة المركز الإسلامي ولا إمامة المسجد ولا خطيبة الجمعة، يعني اعترض علينا الكفار وقالوا عندكم تمييز ضد المرأة، عندكم تمييز ضد المرأة، عندكم هضم لحقوق المرأة، عندكم احتقار للمرأة، تنزيل من شأن المرأة، ما عندكم مساواة، تظلمون المرأة. أمام هذا الكلام يأتي أصحاب ما يسمى بالمنهج العقلاني، المنهج الفاسد الذي ليس له من العقل نصيب، أصحاب الفكر التنويري، ما يسمى بأصحاب الفكر التنويري أو الإسلام المستنير، وكله وهي ظلمات بعضها فوق بعض ليس فيه من النور شيء، ويقولون نريد مساواة المرأة بالرجل، فيقولون ليش ما يكون هناك مساواة؟ تصوروا أن هناك مسجد في بلاد الغرب حتى ما يضع النساء وراء الرجال، الذي يقولون وضع النساء وراء الرجال هذا تخلف وظلم للمرأة. طيب ماذا تقول؟ قالوا قسموا المسجد نصفين، من وراء الإمام مقسوم المسجد نصفين، اليمين فيه الرجال واليسار النساء، فتجد الصف الأول مثلا نصف على اليمين رجال نصف على اليسار نساء، الصف الثاني نصف رجال نصف نساء، وهكذا مقسوم، يعني منتهى الانهزامية والجرأة على حدود الله وتعدي الحدود الشرعية أبدا، لأن الكفار يقولون مساواة وهؤلاء يريدون أن يفعلوا مثله، ولذلك لا يرضى هؤلاء الأذناب الضلال الجهال لا يرضون بوضع حواجز بين النساء والرجال، وفي المحاضرات العامة يقولون لا تزيل الحاجز، لماذا تضع حاجز؟ خلاص النساء يأتين، لماذا نضع النساء وراء؟ نضعهم في المقدمة وفي الوسط مع الرجال، إيش المعنى؟ يجلس رجل جنب المرأة. وأحد هؤلاء الضلال جاء ليعمل محاضرة للنساء فقال أنا أعرف كيف أتخاطب مع النساء من وراء حجاب، من وراء حاجز، أنا ما أعرف كيف أتخاطب مع النساء، أنا ما تعقدت من قضية إلقاء المحاضرات عن النساء من وراء حجاب، شيلوا الحجاب الحاجز. هذا الضال الجاهل يقول هذا الكلام، انهزامية، تخلف، هذا التخلف. هو الشريعة تريد الفصل بين الجنسين حتى يكون الوضع طاهر ونظيف في قلوب الجميع، وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهؤلاء يريدون رفع الحواجز وإدخال المرأة في كل شيء وعقد الاجتماعات مع المرأة، أبد، رجال ونساء، اختلاط اجتماعات أماكن العمل في الصلاة في أي مكان اختلاط. فهذا يا أخوان من اتباع الهوى، هذا من التشبه بالكفار. الشريعة تريد أن تنزل المرأة منزلها والرجل منزله، وهؤلاء يريدون خلط الأمور ويأتون بفتاوى شاذة وأشياء عجيبة ويسمون هذا فقه التيسير والفقه التقدمي والفقه العصري ومراعاة الواقع هذه انهزامية، تراجع تحت ضغط الواقع مع الأسف، أمور في غاية السوء تنسب إلى الإسلام وتأتي عن طريق هؤلاء. والناس أحيانا يصدرون ويقدمون ويسمعون لهم أسلوب حسن أو واحد عنده أسلوب تشويقي أو قصصي أو فيأخذ منه مثل هذه الترهات. والعلم والتحقيق في الدين شيء وهؤلاء شيء آخر. إذن لا تصح إمامة المرأة للرجل أطلاقا، وكذلك إمامة الأعراض. طبعا لو قال واحد حديث ضعيف نقول نعم، لكن في حديث أخرى، في حديث أخرى كثيرة غير هذا. هل سمعت في عمرك حديثا واحدا صحيحا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الموجود فيها نساء ورجال أن امرأة أمت الرجال في مسجد أو خطبت بهم الجمعة؟ حصل. أما بالنسبة للأعراب سكان البوادي فلماذا لا يؤمون؟ لأنه يغلب عليهم الجهل والجفاء، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والفاجر طبعا لا يؤم الصالح لنقص الدين عند الفاجر وتساهله، وكيف له أن يضبط أحكام الصلاة وأن يعرفها وهو فاجر ويلتزم بها. وكذلك فإن أهل العلم من سكان الحاضرة أولى بالإمامة، وكذلك المستقيمون وأهل الصلاح أولى بالإمامة. لكن لو واحد قال الآن الجهل غلب، الجهل غلب والفسق قد شاع، ولا يخلو أن يوجد مسجد للمسلمين فيه فاسق. طبعا الفسق درجات، قد يكون واحد والعياذ بالله زاني يشرب الخمر، وقد يكون واحد مثلا يحلق اللحية ويسبل يشرب الدخان يسمع أغاني موسيقى كذا أقل من الأولى، يصافح المرأة الأجنبية، يعني يجلس جلسات مختلطة مع النساء، فاسق لكن بدرجة أقل. وانتشر الفسق في كثير من الناس، ولذلك فإن عدد من المساجد نتيجة لانتشار الفسق صار أئمتها من هؤلاء. هذا حال المسلمين، صار عدد من أئمة المساجد من هؤلاء، الآن السؤال: ما هو حكم الصلاة وراء هؤلاء؟ ما هو حكم الصلاة وراء الفاسق؟ نحن الآن اتفقنا على أن الفاسق ابتداء لا يجوز أن يجعل إماما، لا يجوز أن نختار فاسق إمام للمسجد، لا يجوز. طيب لو حصل رغما عنا، حصل فاسق جاب واسطة وصار إمام مثلا، رشاهم بماله وصار إماما، الذي عينه أفسق منه جعله إماما. طيب ما هو موقف، ما هو الحكم الشرعي في الاقتداء بالفاسق والصلاة وراءه؟ وهل إذا ما وجد إلا هو هذا الفاسق إمام في، ما وجد إلا هذا المسجد، نترك، هل نترك الصلاة في المسجد لأن الإمام فاسق أم لا؟ طبعا الآن نحن لا نتكلم عن الإمام الكافر، الإمام الكافر أصلا لا تجوز الصلاة وراءه، واحد من أصحاب القبور والأضرحة والاستغاثة بالأموات، أو واحد من أهل الرفض والبدع المكفرة، زنديق، هذا لا تجوز الصلاة وراءه إطلاقا، والصلاة خلفه باطلة، ومن اكتشف أنه صلى وراء كافر كفرا أكبر مخرج عن الملة يعيد الصلاة. لكن نتكلم الآن على واحد فاسق لا يعتبر كافرا، ليس بكافر، لا يستهزئ بالدين، لا يسب الدين، ما عنده سؤال الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله، سؤال الشرك والكفر ما عنده شيء مكفر مخرج عن الملة، لكنه إنسان مثلا يسمع الموسيقى والأغاني وعمل جلسات مختلطة، يصافح النساء، يدخن إلى آخره، هذا الشخص ما حكم إمامته؟ نحن لا نجعله ابتداء إماما، لكن لو صار إماما هل نصلي وراءه؟ ما حكم الصلاة خلفه؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الصلاة خلف الفاسق منهي عنها بإجماع المسلمين، منهي عنها، ومع هذا فإنها تصح خلفه، فإنها تصح خلفه، ولكن لا منافاة بين تحريم التقديم وصحة الصلاة. يعني ممكن يكون هذا لا يجوز له أن يتقدم، لكن الصلاة خلفه صحيحة، لو صارت، لو صلى وراءه ناس الصلاة صحيحة. وقال أيضا شيخ الإسلام: الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، إذا هو صحت صلاته لنفسه، هو استكمل شروط الصلاة وأركان الصلاة وجاء وصلى لنفسه، صلاته صحيحة، نعم، إذن لو كان إماما صلاته صحيحة. قال: وصلاة الفاسق صحيحة بلا نزاع، فقد أخرج البخاري في تاريخ يعني عبد الكريم الجسري أنه قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور. يعني الحجاج الآن تغلب وصار هو الإمام، هو صار أمير الحج، هو صار إمام عرفة، الحجاج فاسق من أكبر الفساق، يريق الدماء المسلمين، ظالم، يريق الدماء، يقتل، سفاك للدماء. صلى وراءه الصحابة، نعم نعم، إذن لو كانت الصلاة وراءه باطلة ما صلوا وراءه. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أئمتكم يصلون لكم ولهم، لكم ولهم، يعني لأنفسهم ولمن خلفهم صلون، وإن أخطأوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، لكم أجركم وصلاتكم وعليهم الإثم. وكذا عموم أحاديث الجماعة، وفي الصحيح حديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفساق. إذن لو تغلب صار إمام، وفرض الأمر الواقع، واحد يترك الحج يقول لأن الحجاج فاسق وهو أمير الحج لا أحج، لا، المسجد الوحيد في البلد إمام فاسق، خطيب الجمعة الوحيد في البلد إمام فاسق، نترك الجمعة، نترك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجمعة أوجب، نتركها لأن الرجل هذا فاسق في نفسه، هو فاسق، يسمع موسيقى ويدخن وخلص نترك الجمعة الواجبة والجماعة الواجبة لأجل نفسه هو إدلاء، هذا انحراف لا يجوز، بل نصلي وراءه تحقيقا لمصلحة الجمعة والجماعة وإقامة الفرائض الشرعية. إقامة الفرائض الشرعية نأتي بما علينا، أوجب الله علينا الجمعة والجماعة، نأتي بالواجب وفسقه عليه. إذا استطعنا أن نغيره نفعل، وإذا ما استطعنا أن نغيره نقوم بالواجب في الصلاة ونصلي، ولا يصلي ولا نصلي في بيوتنا كما يفعل بعض الشذاذ والمنحرفين. بعض المنحرفين يقول لا أصلي خلف فاسق ولو تركت الجمعة ولو تركت الجماعة. نقول يا مسكين، ضيعت الفرائض العظيمة، ضيعت الاجتماع في المساجد، ضيعت الواجبات الشرعية لأجل فسقه هو في نفسه. اختلت الموازين عندك، هذا اختلال في اضطراب في الموازين. وقد يكون واحد يعني صاحب شخصية قوية جاء وتغلب على مسجد في بلاد الكفار فيها مسجد مسلمين، تغلب عليه صار إمام، حاول الجماعة أن يزيحوه، حاولوا بالتي هي أحسن، حاولوا بما يقدرون عليه ما استطاعوا. فرض نفسه وله علاقات مع المجالس البلدية ومع السلطات في تلك الأماكن بالبلاد، مهم أنه فرض نفسه. ماذا نفعل؟ نصلي خلفه، إذا لم يوجد مسجد آخر هو نصلي خلفه، ثم نناصحه وندعوه ونبين له الحكم الشرعي. إذا الشيء فرض انتهى نتعامل معه حسب الواقع الموجود مراعينا للمصالح الشرعية. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه، بل يصلي خلف مستور الحال. في بعض المنحرفين من المحسوبين على المسلمين عندهم قضية أنك ما تصلي خلف إمام إلا بعد أن تعرف عقيدته، وإذا جيت على مسجد في واحد لا تعرف عقيدته ما تصلي وراءه. لماذا؟ قال يمكن مشرك، يمكن عنده بدعة مكثرة، يمكن، لأجل يمكن يضيعون الجمعة والجماعة. طيب وكيف تعرف؟ قال نمتحنه، وكل واحد من الأئمة من هؤلاء الأئمة سيقبل أنك تمتحنه، أنت تمتحنه، تقول لحظة قبل ما تصلي قف تعال هنا سنسألك 20 سؤالا في العقيدة، في القضاء والقدر وأسماء الصفات والإيمان قول وعمل وإلى آخر، نتأكد من عقيدتك والقبور والأضرحة يخبر أن تمتحنه. فإذا عرفت أن الرجل عنده بدعة مكثرة لا يجوز أن تصلي وراءه. طيب وإذا لم تعرف، ما هو الأصل في المسلمين؟ السلامة وحمل حالهم على حسن الظن، هذا الأصل، وليس الأصل أنهم كفار وأنهم زنادقة وأنهم مشركين، ليس هذا هو الأصل. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في هذا الكلام يفند الانحراف الموجود، قال بل يصلى خلف مستور الحال. إذا جئت إلى مسجد مسلمين ليس مسجد قاديانية ومسجد بهائية ومسجد روافض، مسجد مسلمين، ماذا تفعل؟ دخلت وجدت ناس يصلون من المسلمين من أهل السنة، تصلي معهم ولا تقول أمتحن الإمام، من عامة المسلمين، من العامة، مسجد فيه عامة من العوام، عوام المسلمين، تصلي معهم ولا تمتحن الإمام ولا تتوقف ولا ترفض الصلاة ولا تنقب، تصلي معهم. وذهب أكثر العلماء إلى صحة إمامة الفاسق مع أن الأفضل تقديم التقي. وإذا استطعنا ابتداء كما تقدم أن لا نولي الفاسق الإمامة ما ولينا، وكافحنا من أجل ذلك، وإذا غلبنا صلينا وراءه ولم نضيع الجماعة ولا الجمعة. وكان ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة وهو متهم بشرب الخمر، وكان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج وهو من هو في سفك الدماء والظلم والتطاول على أهل العلم. طيب، لو وجد إمام فيه فسق من جهة البدعة، يعني فيه بدع مكفرة وبدع مفسقة، البدع المكفرة لا نصلي وراء أصحابها، هذا معروف. طيب البدع المفسقة، لو واحد عنده بدعة، واحد مثلا أشعري، واحد عنده بدعة في الأسماء والصفات لكن لا تصل إلى الكفر، لا تصل إلى الكفر، من قد يكون في الأسماء والصفات من الواقفة، من الماتريدية إلى آخره. هؤلاء البدع طبعا إما مكفرة أو مفسقة، فهذه مفسقة ليست مكفرة كبدع الجهمية مثلا، كبدعة الجهمية وغيرهم. فهل البدعة المفسقة نصلي وراء أصحابها؟ الجواب نعم. نعم، واحد عنده بدع في بعض الأذكار، عنده أذكار غير مشروعة يتقيد بها مثلا، بدعة لكن ما وصلت إلى الكفر، يأتي مثلا يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يعد 4000 مرة يا لطيف، إيش هذا؟ ما هو بدعة؟ نصحناه وكلمناه ما في فائدة. هذه البدعة بمجردها لا تكفر الرجل. فلو كان الفسق من هذه الجهة أيضا صلينا وراءه، صلينا وراءه. فالصحيح إمامة الفاسق سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع أو من جهة الأفعال، لأن صلاة الفاسق لنفسه صحيحة فصلاة غيره خلفه كذلك. وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسخر إزاره وغيره من العصاة في أصح قولي العلماء. وكما قلنا قد ينتشر الفسق بين الناس ويصعب عليك أن تجد دائما إمام مسجد عدل، يصعب عليك أن تجد إمام مسجد عدل دائما. في بعض البلدان كثيرا ما تجد إمام فاسق، يمكن عنده شيشة في المسجد بعض الأماكن، دخان يدخن في المسجد علن كذا. فإذا لو قلنا بمنع الصلاة خلف الفساق لربما في بعض البلدان تعذر إيجاد واحد عدل تصلي خلفه، فإن نراعي الموازين الشرعية والأولويات الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، والحديث صحيح ومع صحة إسناده له شواهد في الصحيحين أيضا. ومعنى رصوا الرص، الرص انضمام الشيء بعضه إلى بعض والتقارب، الانضمام والتقارب يسمى رص، يطلق عليه رص، كأنه بنيان مرصوص. وقوله حاذوا يعني تساووا ليكون عنق كل منكم محاذيا ومساويا لعنق الآخر الذي بجانبه، والأعناق جمع عنق وهي الرقبة. فإذا قوله رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، قاربوا بين الصفوف فلا تكون المسافة بينها كبيرة، وأيضا المسافات بين الناس لا يكون هناك فرج ولا يكون هناك تقدم وتأخر، وإنما صف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالحديث هذا فيه التأكيد على رص الصفوف وتسويتها وتقارب المصلين، وأن لا يتركوا خللا في الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، وقال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ هذا شيء من الغيب، نحن ما رأينا، كيف نصف مثلهم؟ كيف يفعلون حتى نفعل مثلهم؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويرصون الصفوف. فإذا رص الصفوف واجب، الراجح أن تسوية الصفوف واجبة للأوامر الأكيدة المشددة الواردة في الموضوع. وأما إلزاق الكعوب فهي سنة، وقد جاء في الحديث: أقيموا صفوفكم ثلاثا. يقال النعمان بن بشير الراوي: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. وهذا يدل على المبالغة في التسوية، المبالغة، ولا الصف ممكن يستوي بدون إلزاق الكعب بالكعب، بس إلزاق الكعب بالكعب فيه صعوبة. فإذا كيف يعني يلزق كعبه بكعبه؟ يعني من المبالغة، من اجتهاد الصحابة في رص الصفوف كاد الكعبان أن يلتصق، ولا هو إلصاق الكعوب هذا صح الآن لو أردت أن تفعله، لكن من اجتهادهم. فإذا لا يقال إلزاق الكعب واجب، لكن رص الصف واجب، تسوية الصف واجبة، تسوية الصف واجبة. ترك الفرج لا تجوز بين الصفوف، ترك الفرج لا يجوز. والحديث يدل على أن الصف الأول أفضل الصفوف وأفضل الأمكنة، والصف الأخير شرها لبعده عن الإمام وعن سماع القراءة، ودلالة على قلة الرغبة في الأجر، لأنه لو كان حريصا لجاء مبكرا. هذا بالنسبة لصفوف الرجال. أما النساء فلأن الأمر في حقهن هو التستر والبعد عن نظر الرجال، فالصفوف الأخيرة أفضل لهن، وفي حقهن أفضل وأكثر أجرا أن تكون في الصف الأخير. لماذا؟ لأن الصفوف المتقدمة المقارنة التي هي قرب الرجال هي فيها تعرض الفتن، أكثر تعرضا للفتن القرب من الرجال. طيب، إذا كان هناك حاجز بين النساء والرجال بحيث لا يكون هناك أي لا في رؤية ولا، فقال بعض العلماء: إذا صار هناك حاجز لا يرين الرجال، افرض النساء لهن دور مستقل في المسجد، مصلى خاص مثل هذا، أو دور مستقل، أو أن النساء صلينا وحدهن في مدرسة في كلية في مجتمع في بيت، صلت النساء بدون رجال. قال النووي رحمه الله: لو صلت النساء بجماعة لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فإنه حينئذ يكون خير صفوف النساء أولها، خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. فإذا النساء فإذا في هذه الحالة يكن مثل الرجال في الفضل الصفوف. إذا اجتمع الرجال والنساء في مكان واحد بحيث يرى بعضهم بعضا، فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كلما كانت أبعد عن الفتنة كلما كانت أفضل وأكثر أجرا. هذا مع أنه في مسجد، مع أنه في الصلاة، مع أن الوضع أبعد ما يكون عن الشهوات، ومع ذلك الشارع يريد فصل بين الجنسين، فصل بين الجنسين، وهؤلاء يريدون تخلط الجنسين، يريدون تنزل النساء إلى كراسي المحاضرات مركز إسلامي كل خلق نساء ورجال، مقاعد مرأة بجانب رجل، رجل بجانب امرأة، الشارع يريد الفصل، وأصحاب الهوى هؤلاء والانحراف والجهل والظلم يريدون الخلق. الشرع يريد الفصل هؤلاء يريدون الخط عكس الشارع. كيف يريد الشارع يفعلون عكسه، يزعمون تقدما وتنورا، ظلمه. والحديث هذا يدل أيضا على أن على النساء تسوية صفوفهن وأن لهن صفوف، وهذه مسألة يقصر فيها النساء. وإذا ترى بعضهن في التراويح صفوفهن عجيبة، بين واحدة والأخرى متر، كل واحدة تقف على كيفها ولا تريد أحد بجانبها، وعلى حسابها تريد أخذ الصف. حتى تسوية الصفوف للنساء مشروع. طيب الآن نظام الصفوف في المسجد كيف يكون، ومن هو الأولى أن يكون خلف الإمام؟ هل في ذلك سنة؟ الجواب نعم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا الآن خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، فالبالغون العاقلون وراء الإمام، يسمع منه ويحمل عنه ويصحح إذا أخطأ وينبه إذا غلط، ويفتح عليه بالقراءة، يسبح له إذا أخطأ في الصلاة. وهذه مسؤولية، لا يصلح أن يكون خلف الإمام ناس من الصغار ضعفة العقول والذين لا ينتبهون، وربما لا ينتبهون للأخطاء وتفوت عليهم الأشياء. هذا خلف الإمام مباشرة. لكن الصف الأول عموما ميمنة وميسرة، هل يؤخر الصبيان عنه أم لا؟ فقال بعضهم يؤخرون ليلي ذوي الأحلام، لأن الحديث دل على تقديم أهل العلم والفضل، وكان عمر إذا رأى غلاما في الصف أخرجه. وكره أحمد أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام، لما روى أبو داود من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصف صف رجاله وصف الغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. وقال بعض الأصحاب الأفضل تأخير المفضول والصبي، واختاره الشيخ وقطع به ابن رجب. وذهب بعض العلماء إلى أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، وأن الصبي لو جاء في الصف الأول لا يؤخر، وهذا مذهب الشافعية. وقالوا إن الصبي إذا عقل ميز مثله مثل البالغ، من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه. وقال ابن حجر رحمه الله: إن الصبيان مع الرجال وإنهم يصفون معهم ولا يتأخرون عنهم. فإذا هنا قولان العلماء في الصبيان، والذين قالوا إنهم يصفون في الصف الأول يشترطون طبعا أن يكون الصبي مميزا، ما أن يكون واحد يلعب جاهل لا يعرف الصلاة ولا يميز الصلاة، ومرة يتقدم عن الصف ومرة يتأخر، ما يلتفت يمينا وشمالا ويلعب ويقفز، ممكن يترك الصف ويمشي ويرجع. هذا لا، قطعا لا يريدون هذا. كلام على الصبي المميز العاقل الذي يعرف يفهم يدرك وينضبط في الصلاة ينضبط، فهذا الذي يقولون أو يقول هؤلاء الطائفة من العلماء، هذه الطائفة من العلماء، أنهم لا يخرجون من الصف الأول ولا يؤخرون. إذن هم متفقون أن الولد إذا كان يلعب غير منضبط في الصلاة ولا يميز هذا يؤخر، هذا بالتأكيد يخرج من الصف بالتأكيد، يجعل وراء يصلي مثل من هذا حاله، يصلون وراء وحدهم، إذا ذهبوا لعبوا طاهوا خرجوا لا يختل الصف، لا تختل صفوف الرجال. طيب إذن خلف الإمام مباشرة يكون أولو الأحلام والنهى، لو كان في حفظة أهل علم أهل فضل أولى. بقية الصف الأول والثاني وهكذا، لو جاء صبي مميز عاقل منضبط لا يخرج منه، وهذا طبعا في مراعاة لمشاعره ونفسيته، لأنه إذا أخرج اعتبر ذلك طردا وربما كره الصلاة. فحتى على القول الآخر ينبغي مراعاة حال الصبي عندما يغير مكانه بلطف، يعني بلطف وتؤدى وهدوء وتفهيم، وإذا كبرت تصلي في هذا المكان إن شاء الله، والآن قف هنا، لأن ليست القضية تعسف وجعل الولد يكره الصلاة، لا، فهذه مسألة مهمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. هذا عبد الله بن عباس من شباب الصحابة، لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام هنا كان عمره 11 سنة تقريبا، فهو نموذج قدوة. يقال إن أباه العباس أرسله ليرمق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل، فذهب وبات عند خالته ميمونة ليطلع بنفسه على صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل. قام عليه الصلاة والسلام توضأ وصلى، الصبي قام توضأ وصلى. بعض العلماء استدل بالحديث هذا على جواز إمامة المفترض بالمتنفل. من أين أخذوا؟ من يقول من أين أخذوا؟ نعم، لأن قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه واجب، فالآن هو يصلي صلاة واجبة وهذا يصلي معه نافلة. وكذلك يدل على صحة مصافة الصبي، يجوز أنك تصف مع صبي. فلو جئت أنت الآن إلى المسجد وكان الصف مكتملا فأردت أن تصلي وجدت صبي، هل تعتبر منفردا خلف الصف إذا صليت مع الصبي، أم أنه يعتبر صف قائم كامل، صف معتبر شرعا إذا صفيت مع الصبي؟ فالصبي إذا كان مميزا تعتبر أنت وإياه صف، ولا تعتبر أنت منفردا خلف الصف، وبناء عليه صلاتك صحيحة. إذن تصح مصافة الصبي، ولو كانت مصافة الصبي غير صحيحة لأخره النبي عليه الصلاة والسلام أو منعه من الصلاة بجانبه. أين يقف المأموم إذا كان مع الإمام، عن يسار الإمام أو عن يمينه؟ عن يمين الإمام. إذا الشخص أخطأ وقف عن يسار الإمام ماذا يفعل به؟ يحول إلى يمين الإمام، الإمام يحوله. طيب، عند تحويله إلى يمين الإمام هل يمر به من ورائه أو من أمامه؟ من ورائه حسب الحديث. فإذا جاء واحد صبي وصف عن يساره فتأخذ بيده بكتفه من خلفك تحوله إلى يمينك من الخلف وليس من الأمام. والحديث فيه حرص ابن عباس واجتهاده في طلب الخير، وفيه فائدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا صلى مع شخص فإنه يصلي بمحاذاته بالضبط، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وقال بعضهم يتأخر المأموم عن الإمام قليلا مراعاة للرتبة وخوفا من التقدم، ولكن هذا مخالف للدليل ومخالف للحديث الصحيح: ما لي أجعلك حذائي في الصلاة فتخنس. وقاله لابن عباس لما جعل يصف بجانبه الغلام يتأخر يقدمه يتأخر بعد الصلاة، قال: ما لي أجعلك حذائي في الصلاة فتخنس، يعني ترجع إلى الخلف. فأجاب الغلام أن يعني لفضلك ومنزلتك يا رسول الله أنا ما ينبغي لي أن أصف بجانبك بالضبط. فدعا له يعني الغلام لاحظ ملحظا جيدا لكن ليس هو الحكم الشرعي. فإذا الحكم الشرعي أن يصف الإنسان بجانب الإمام بالضبط لا يتقدم عنه ولا يتأخر، إذا صلى وحده معه واحد، لكن لو كان اثنان فأكثر يصليا وراءه في صف مستقل، صليا وراءه، ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام بطبيعة الحال. طيب لو واحد جاء صلى عن يسار الإمام إلى آخر الصلاة هل تصح صلاته؟ جمهور العلماء قالوا تصح صلاته، تصح صلاته. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة ابن عباس، فليس جزء من صلاة ابن عباس كان عن يسار الإمام، جزء أول من صلاة ابن عباس ما كانت عن يسار الإمام ثم أقامه عن يمينه وحوله. لو كان الصلاة عن يسار الإمام باطلة كان أبطل له صلاته، أمره أن يعيد من جديد مثلا. لكن فالصلاة إذن عن يسار الإمام صحيحة، ولكن منافي الأفضلية والسنة إلى آخره. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. اليتيم من الآدميين من مات أبوه، ومن الحيوانات من ماتت أمه. اليتيم هذا كان مع أنس وأم سليم، وهو ضميرة بن أبي ضمرة، هذا اليتيم الذي صلى مع أنس وأم سليم الغميصاء بنت ملحان الأنصارية. كيف صفهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك غلامان وامرأة، فجعل الغلامان وراءه في صف، وأم سليم وراءهم في صف آخر مستقل. إذن المرأة تكون وحدها صفا، إذن المرأة لا ينطبق عليها لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذن الرجل لو صلى بزوجته فقط يكون هو في صف وزوجته خلفه في صف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صفهم هنا جعل الغلامين وراءه في صف والمرأة خلفهم في صف مستقل. إذن المرأة ما تصف مع الرجال، بل لا تصف مع الغلمان الذكور، لا تصف مع الغلمان، المرأة تصف مستقلة. طيب لو جاءت امرأة في صف وصلت في الحرم مثلا، جاءت امرأة من الجهل أو من الزحام وصلت في الصف مع الرجال، ما صحة صلاتها وصلاة من بجانبها؟ عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا تبطل صلاتها ولا صلاة من خلفها، ولكن طبعا الآن خالفت السنة وخالفت ما يجب عليها من التأخر، لكن لا ليس إلى درجة بطلان الصلاة. طيب لو أن النساء كنا جماعة هل يستحب لهن الصلاة جماعة أو تصلي كل واحدة منفردة؟ الجواب تستحب الجماعة للنساء إذا اجتمعنا منفردات عن الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم ورقة أن تتخذ في دارها مؤذنا وأمرها أن تأم أهل دارها، وهؤلاء عادة من النساء لأن الرجال يذهبون للمسجد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ولا نزاع أن للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة، لكن الخلاف هل يستحب أو لا، فبعضهم قال يستحب بعضهم قال لا يستحب. وصلاة المرأة سواء صلت وحدها أو صلت جماعة مع النساء صلاتها صحيحة، وأحيانا يكون في صلاتهن جماعة مصالح وفوائد، فيصلين جماعة مثل المدرسات والطالبات في المدرسة وجمع الطالبات وما يحدث من الفائدة في الاجتماع أو إلقاء شيء كلمة موعظة بعد الصلاة ونحو ذلك. فيصلين جماعة كلية للبنات للنساء. طيب الحديث الآن هذا لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى هو واليتيم وأم سليم وأنس، هذه كانت صلاة فرض أو نفل؟ لا، كانت صلاة نافلة. نافلة، قوموا فلأصلي لكم، فصلى لهم. هي أصلا دعوة للطعام، هي والدة أنس بن مالك صنعت طعاما فأجاب دعوتها وجاء إلى البيت، ولما فرغوا من الطعام قال قوموا فليصلي لكم. وكان التعليم وبركة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بيتهم وهكذا. إذن الحديث يؤخذ منه أنه يجوز أن تصلى النافلة جماعة إذا لم يكن هناك مواظبة ومداومة عليها، لأن الأصل أن صلاة النافلة تصلى فردية إلا التراويح، التراويح اجتمع عليها. لكن أحيانا لو صار هذا بدون مداومة لا بأس أن تصلى النافلة جماعة. ابن عباس قام وانضم مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، طيب صار جماعة، هذا قال قوموا فليصلي لكم. وفي فوائد في تعليمهم و تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لهم. فلا بأس إذن بصلاة النافلة جماعة إذا لم يكن على سبيل المداومة، إذا لم يكن على سبيل المداومة ولم يتخذ ذلك شعارا دائما ونهجا مستمرا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: ما حكم صلاة الجماعة للرجال واجبة كما دلت على ذلك الأحاديث وسبق في درس ماض؟ إذا ارتد الصغير بعد بلوغه هل يقتل ولماذا؟ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ولم يعد صغيرا، خلاص الذي بلغ صار رجل ما يسمى صغيرا. كيف نفرق بين الفاسق والفاجر؟ تقدم أن الفاجر غير المكترث، والفاسق قد يفعل معصية ويندم ويتوب ويخفي المعصية، مثلا يندم ويخفي المعصية ويتمنى أنه ما فعلها ويعترف أنه مذنب ومخطئ، يعترف، ممكن يعترف، لكن الفاجر غير مكترث ولا مبالي. هذه أيضا من أسئلة الإنترنت. في بعض المراكز الإسلامية يكون الإمام غير مؤهل، بل إنه نادرا ما يصلي، بل أدهى أن هناك إمام رافضي. طيب إذا كان مؤهل الرفض هذا لا يصلى خلفه إطلاقا. يكره أهل السنة ويسبهم ويلعنهم، هل يجوز صلاة خلفه؟ العياذ بالله، رجل سوء كيف يصلى خلف واحد يلعن أهل السنة ويسبهم؟ هذا معنى أنه خارج عنهم ليس منهم. نصلي الجمعة في نيوزيلندا خلف إمام هندي يخطب فينا بالهندية ولا يوجد غيره، فهل نعتبر أدينا الجمعة مع أننا لا نفهم من الخطبة شيء؟ عليه أن يأتي بأركان الخطبة باللغة العربية، فهي مثل الحمد والصلاة، الحمد والشهادتين، يأتي بها باللغة العربية. وإذا استطاع أن يأتي بالخطبة بالعربية ثم يترجمها لهم فهذا طيب، سواء كانت ترجمة الخطبة أثناء الخطبة أو بعد الخطبة، أو الخطبة الأولى عربية والثانية بلغتهم، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، سواء قرأ مقطع بالعربي ترجم مقطع الذي بعده، مقطع الذي بعده مترجم، جائز. خلصها كلها بالعربية ثم ترجمها في الخطبة جائز، ترجمها بعد الصلاة جائز. طيب، حمد الله الشهادتين وأركان الخطبة والآيات قرأها بالعربي والباقي بلغتهم جائز، لا بأس، يجوز الصلاة خلفه صحيحة. هل تجوز الصلاة خلف أحد من جماعة التبليغ إذا كانوا من أهل السنة، ليس عندهم شرك وليس عندهم قبوريات وأشياء تخرج عن الملة، فإن الصلاة خلفهم صحيحة. وهؤلاء يتفاوتون باختلاف البلدان، فقد يكون منهم الموحدون بل الحريصون على العلم، وقد يوجد منهم في بعض البلدان كما يوجد في الهند والبنغلاديش وغيرها من هم من عباد القبور، فليسوا سواء والحكم عليهم حكم واحد ظلم. إذا أما الرجل زوجته وأخطأ في القراءة فهل لها أن تصحح له؟ نعم تصحح له. هل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة مع الجماعة تشمل النساء؟ لا، هذه الفضل الجماعة في المسجد خاص بالرجال، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر المرأة أنه يعلم أنها تحب أن تصلي خلفه، ومع ذلك قال صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي. هذا واضح إذن أن الفضل في ذلك للرجال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا اعتراض، لا تعترض ما تقول لماذا يعني الشريعة جاء، خلاص هذا أمر الله، ما لا اعتراض على أمر الله، ولها أبواب أخرى من الأجر. يقول الشيخ بعد العصر وقد فاتتني الجماعة فوجدت أمي تصلي، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ لا يجوز لك أن تقتدي بأمك وتجعلها إمامة لك فتصلي أنت وحدك، أو تصلي أمامها فإذا انضمت إليك صرتم جماعة. هل يجوز للطفل الذي بلغ السابعة أن يؤم أهل بيته؟ الجواب نعم، لأن سن التمييز عادة. صليت صلاة الفجر وأتيت إلى هذا المسجد فوجدته لم يصلي، فصليت معهم ولم أصلي ركعتي الفجر بعد، هل تكون لي نافلة أم من السنن الرواتب؟ إذا نويتها سنة راتبة صارت سنة راتبة، ما نويتها سنة راتبة فهي نافلة. بعد التبول بمجرد أن أنحني أو أرفع رجلي أحس بشيء يخرج وأرفع ملابسي وأرى بداية خروج قطرة، واحتاج لدخول دورة المياه. إذا تيقن بخروج البول ذهب وغسل وتوضأ، وإذا كان وسوسة وكشف عدة مرات يحس يخرج ثم يخشف ولا يجد شيئا، فهذه وسوسة لا يلتفت إليها. هذا سؤال ملخص جزء منه، إذا وقعت النجاسة على سجادة ونشفت النجاسة ثم وطئ عليها برجلين مبتلتين، إذا كان نجاسة حقيقة وليس وسوسة، أو يقول ماء من السقف، الماء الأصل فيه الطهارة، الماء الأصل فيه الطهارة، وقد يصفر الماء نتيجة الصدأ أحيانا يخالط حديدا ينزل أصفر من الصدأ، فإذا كان يقين النجاسة يجب غسله، وإذا وطئ على نجاسة نشفت برجلين مبتلتين عادت النجاسة، فلذلك يجب غسله إذا كانت نجسة. وعندما تكثر أسئلة في أشياء معينة أحيانا يتلمس الإنسان نوع وسوسة عند السائل فينبغي الحذر. رجل في سفر فصلى مأموما ولا يدري هل الإمام سيتم أم يقصر. رجل في سفر صلى مأموما ولا يدري هل الإمام سيتم أو يقصر، يأخذ الأحوط ويتم، حتى لو طلع الإمام مقيم يكون هو قد أتى بما عليه. لو رجح أنه مسافر وصلى وراءه قصرا ثم اتضح أنه مقيم أتم الصلاة وسجد للسهو. هل الصوت يؤثر على الإمامة؟ يعني هب أن رجلا حافظا للقرآن صوته أقل جمالا من شخص أقل حفظا منه، من الذي يقدم؟ الأحفظ، من موازين الشرعية المسألة. فإن تنازل الأول قال يا أخي أنا سمحت لك تصلي، أنت أندى صوتا مني وأنا أحفظ منك، كان أنا سمحت لك أن تصلي تنازلت لك، طيب يصلي، وإلا الأحفظ هو الذي يصلي، ما قال أنداهم صوتا، قال أقرأهم لكتاب الله، لا بد أن نمشي على الشريعة حسب الشريعة. رجل لم يصلي الظهر حين دخل المسجد وقيمة صلاة العصر فصلى العصر ثم صلى الظهر وأكمل باقي الصلوات، كان يجب عليه أن يصلي الظهر أولا، لأن ترتيب الصلوات واجب وهكذا فرضها الله مرتبة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء. إذا جهل الترتيب، إذا جهل حكم الترتيب وصلى بغير ترتيب فصلاته صحيحة للجاهل، وبعد ذلك يرتب، يتعلم ويرتب. إذا وجد مسجدان واحد منهما إمامه فاسق والثاني إمامه عدل، تصلي للثاني. في أي حالة يقلب الفرض نافلة؟ مثلا سبق ذكر حالة إذا كبر للفريضة ثم دخل الجماعة فأراد أن يصلي معهم فقلب الفريضة النية إلى نفل وصلى ركعتين ثم انضم إلى الجماعة، هذا مثال. هل يجوز قنوت الفجر يوميا؟ قال الصحابي لابنه: أي بني إنه محدث. إذن قنوت الدائم في الفجر محدث، وأما القنوت للنوازل في الفجر فهو سنة. إذا نزلت المسلمين مصيبة لها طبيعة العموم فإن مصيبة كبيرة يقنت لها في الفجر وفي غير الفجر، لكن هذا مثال على البدعة غير المكفرة. الآن إمام مسجد دائما يخلط، طيب هل يصلى وراءه؟ نعم يصلى وراءه. ما نترك الصلاة الجماعة لأن الإمام يخلط في الفجر، ما نتركه، نصلي وراءه، لكن نناصحه، نبين له. هذه مسألة مهمة، قضية المناصحة والتبيين. الصلاة خلف المدخن مضى أن التدخين معصية، فالصلاة خلفه ينطبق عليه ما سبق ذكره. هل يحاسب الإنسان على حديث النفس؟ ما لم يصل إلى درجة الإصرار وما لم يصبح قولا أو عملا فإنه لا يحاسب عليه، وما لم يكن نفاقا وشكا في الإيمان، وما لم يكن سوء ظن بالمسلمين وحسد، بعض الأشياء القلبية يحاسب عليها الإنسان، من أعمال القلوب وليست خواطر فقط، ليست خواطر، من أعمال القلوب. كيف يقف من يصلي قائما ويضع خلفه كرسي عند الركوع والسجود يقعد سيكون عند الركوع خلف الصف؟ هذا تأخر يسير، إذا كان للحاجة لا يستطيع فلا يضر، ولا يعتبر الآن وخلف الصف تماما، وهذا لما كان قائما في الصف. الصلاة في البر جماعة يفرشون حصيرا، إذا لم يكفي المصلين هل يصفون عن يمين الإمام؟ لأنهم لا يريدون الصلاة على الرمل. طيب الصلاة على الرمل طيبة أصلا، مباشرة الأرض بالصلاة طيبة، ومعنى تمسحوا بالأرض فإن بكم برا، يعني باشروها بالصلاة عليها بدون حائل، واستخدام السجادة جائز وترك السجادة جائز، فأفضل أن يصلوا في الصف الأول، لكن لو صلوا في الصف الثاني على السجادة لا يريد الصلاة على الرمل يجوز، إذا صلوا صف ثاني يجوز. يقال إن الكولا يدخل في تحضيرها الكحول، نحن ما يكفينا يقال، ما تبنى الأحكام على يقال، تبنى على الأدلة، إذا تبين أن فيها محرم بالدليل والبينة تترك، وإلا فالأصل في الأشياء الإباحة، وهناك أشياء، هذه المسألة الكولا والكوكاكولا والبيبسي وغيرها ليس البحث فيها جديدا، أجرى عليها العلماء تجارب وأشياء وبينوا ما فيها من الأضرار، ليست قضية حديثة جدا، لم يجرى فيها بحث، أجريت عليها أشياء أبحاث كثيرة. وقد يكون أحيانا الامتناع عنها ليس لأنها فيها كحول، لكن لأن فيها مركبات أخرى ضارة، ما هو فقط لأجل ليس الكحول، وإذا ما وجد كحول شرب منها قد يكون فيها أضرار أخرى غير الكحول. هل يكبر للركوع والسجود بعد تحوله إلى حالة الركوع أو قبل؟ الجواب يكون التكبير مرافقا للحركة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين كان يكبر حين يرفع، يكبر حين يركع، كان يكبر حين يركع، يكبر حين يسجد. إذن التكبير مقارن للحركة. لا يقيم رجل رجل المجلس ويجلس مكانه، وهل ذلك داخل في من يتبادل مكانه للنافلة؟ إذا كان مقصود يتبادل مكانه، يعني مثلا واحد نعس وهو جالس الخطبة نعس، طيب فطلب من جانبه أن يتحول مكانه وهذا يتحول مكانه، هذا طلب ليس إلزام وإجبار، طلب أن يتحول بصاحبه وتحول صاحبه مكانه. نرى من فعل الرافضة في سب الصحابة وغيرهم في غرف البالتوك، هل يجوز الدخول عليهم؟ لا يجوز الدخول على أهل البدع في المواقع وقراءة ما يفعلونه لئلا يتأثر بذلك أو ينطلي عليه الكذب والخدعة والبدع التي يفعلونها، لكن لأهل العلم القادرين وطلبة العلم المستطيعين للرد أن يدخلوا عليها للرد عليه وإقامة الحجة عليهم. وأما عامة المسلمين، عامة الناس لا يدخلون. أولا الدخول في تشجيع لهم ورفع من شأنهم، وأن أو يعني تقر عينه أنه دخل على الغرفة هذه عدد مثلا، وأنهم يقرؤون ما يقول من الأشياء المحرمة والتافهة. ثانيا قد يتأثر الداخل. أيوب السختياني رحمه الله مر به صاحب بدعة قال فسد أذني، سد أذني أيوب، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. فإذا هذا يهان ولا يعطى أصلا فرصة ولا يسمع له إلا من سيرد عليه ويناقشه بالعلم، ولا ما عنده ما هو متمكن لا يدخل. ثم في ذلك إضاعة أوقات، يا أخي اذهب وتعلم الحق بدلا من أن تعكف على قنوات الباطل تقرأ ما عندهم تقول حب استطلاع. إمام فاسق أحفظ وإمام عدل أقل حفظا، من الذي يقدم؟ العدل يقدم. العدل الذي ليس بمعروف بالفسق الظاهر، ظاهره السلام، يكفي أن يكون ظاهره السلام. هل يحل الزوج أن ينقل بعض الأجهزة المنزلية من بيت زوجته الأولى إلى بيت الزوجة الأخرى بحجة أنها لا تستعمل إلا نادرا؟ إذا كان يملكها هو ملكه فيتصرف فيها بحسب المصلحة دون إثارة الغيرة والمشاكل بالحكمة، لكن إذا كانت ملك الزوجة فكيف يجوز له أن ينقلها؟ قد تكون موظفة اشترتها بمالها، فلا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره دون إذن. نعاني من أصوات الجوالات الموسيقية في المسجد، ينكر عليهم ويبين لهم الجريمة التي يفعلونها. الموسيقى أصلا حرام وفعلها في المسجد أشد حرمة، في بيت الله موسيقى في بيت الله، هذه من الجرائم العظيمة في هذا العصر. أيهما أفضل، جهة اليمين أو الشمال في الصف؟ جهة اليمين أفضل، ولو كان اليسار أقل من اليمين يبقى اليمين أفضل. هل السنة الراتبة تأخذ حكم النافلة في الاجتماع؟ نعم، لا يسن الاجتماع في السنن الرواتب، سنة الفجر، سنة الظهر لا يشرع فيها الاجتماع أصلا. هل صفوف الرجال في الأفضلية تكون أيضا في الثاني والثالث، ومثلا الثاني أفضل من الثالث؟ نعم، والثالث أفضل من الرابع وهكذا. هل أصلي في المسجد الأقرب إلى المنزل أم الأبعد؟ الأصل أنك تصلي في المسجد الأقرب، سبق أنه حتى لا يتهم يفقده الجماعة فيقولون هذا لا يصلي مثلا معنا، فقد يكون سببا للكلام في عرضه، وقد يكون بينه وبين الإمام وحشة ويقال الإمام لماذا لا يصلي ورائي، ماذا يرى عليه من الأشياء، أو بينه وبين الجماعة وحشة. لكن إذا أراد أن ينتقل لمسجد آخر أحيانا يصلي فيه، لا بأس بذلك، ويبين لهم ويطيب خاطرهم. صليت المغرب والعشاء وأنا مسافر، وصلت إلى بلدي عند العشاء فصليت معهم بنية النفل، هذا طيب. وأما الذمة فقد برئت الذمة بصلاة المغرب والعشاء في السفر. أجلس في بلد من يوم الأربعاء إلى الجمعة، هل أقصر وأجمع؟ تقصر بغير جمع، هذه السنة، ولو جمعت جاز، لو صليت وراء الإمام المقيم تكمل الصلاة. هل تصح الصلاة في بيت فيه تماثيل وصور؟ نعم، لكن تكره، يكره الصلاة في مكان فيه تماثيل وصور، والإنكار واجب. هل تفسد صلاة من يسبق الإمام؟ في المسألة خلاف، وسبق أن من فعلها عمدا تبطل صلاته عند الإمام أحمد كما سبق بيانه، والأمر عنده يقتضي الفساد، النهي عنده يقتضي الفساد. إذا لم يؤمن الإمام في سورة الفاتحة هل يؤمن المأموم؟ نعم، لا يترك هذه السنة، وهذه ليست من المخالفة، لأنه لا يتخلف عن الإمام بهذا. إذا أمن لا يتخلف عن الإمام، الإمام قد يسهو ويفوت عليه التأمين وينشغل ذهنه بما سيقرأ بعده وينسى أن يؤمن، فيؤمن المأموم. إذا وصل الإمام إلى موضع التأمين ولم يؤمن، أمن المأموم. برفع الصوت. نوينا في السفر أن نصلي جمع تأخير المغرب مع العشاء، لكن وصلنا إلى مقرنا أو بلدنا، هل نصلي الجمع؟ طبعا نعم. هل نقصر العشاء؟ لا، لأنكم قد صرتم مقيمين ولم تستمروا في حكم المسافرين، وصلتم إلى بلد الإقامة انقطع السفر. إذا فاتته صلاة الجماعة لعذر كنوم ونحوه هل يصليها مع زوجته جماعة؟ نعم، ويكون له أجر إن شاء الله. ما العمل عندما تكون هناك فرجة يكون بجانب من لم يسد الفرجة؟ أنت تنحاز إلى الجهة التي يجب عليك أن الأقرب إلى الإمام، تنحاز إلى الجهة الأقرب إلى الإمام، هو إذا لم يستجب فهو يتحمل المسؤولية. رجل يصر على شرب الخمر وهو يصلي، هل صلاته صحيحة؟ نعم، إذا كان يعقل ما يقول فصلاته مستوفي لشروط الصلاة فصلاته صحيحة، ويأثم على شربه الخمر ويؤجر على صلاته والميزان عند الله. إذا صلى مع امرأته تقف إلى اليمين أو خلفه تماما؟ خلفه تماما في صف مستقل. يعيش في بلد معظم أو كل أئمة المساجد يستغيثون بغير الله. ترى هذا التعميم يحتاج إلى تأكد. إطلاق الأشياء هكذا يعني معظم أو كل، نحن نعيش في بلد معظم أو كل أئمة المساجد يستغيثون بغير الله، يعني عبارة تدل على عدم دقة. كل معظم أو كل يعني، فينبغي التأكد من الادعاء هذا، من هذا الادعاء. يتحرى الإنسان حتى لا يتهم، يقول كل أئمة، هل هو يعرفهم واحدا واحدا أنهم يستغيثون بغير الله واحدا واحدا هكذا؟ إذا تأكد على يد حال أنهم كلهم يستغيثون بغير الله، شرك أكبر، لا يصلي ولا وراء أي واحد فيه. هناك من يتأخر في الحضور إلى الصلاة ثم يأتي ويزاحم الناس على الصفوف الأولى ويضايقهم، هذا إيذاء، وإيذاء المسلم للمسلم لا يجوز. وحشر نفسه في فرجة لا تتسع له، مضايقة المصلين وتأثير على خشوعهم ومضايقة لنفسه هو، فأين الأجر؟ واحد يبتغي الأجر يأتي مبكرا، يأخذ مكانه بالصف بالصف، إذا وجد فرجة تتسع له وإلا لا يدخل فيها أصلا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.